أصدرت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مذكرة يوم السادس من هذا الشهر لتوضح مسؤولية أمريكا التي دفعت وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حالة ما قبل انفجار الحرب النووية الحرارية، وكذلك صحة وشرعية الاختيار الدفاعي الذاتي الاضطراري لكوريا مواجهة للوضع الناشئ. موجزها كالآتي: كلما ترتكب أمريكا والقوى التابعة لها الاستفزازات الخطيرة ضد جمهوريتنا، أنذرنا عشرات مرات بأن ذلك يكون إعلان الحرب ضدنا، كما أوضحنا بجلاء أن المستفزين سيتحملون المسؤولية التامة عن العواقب الناتجة عن ذلك. إن المؤامرات الخنقية الشرسة التي تجريها أمريكا ضد جمهوريتنا بجمع القوى التابعة لها تغدو أعمالا وجرائم حربية واضحة على طوى قواعد القانون الدولي العمومية. مواجهة للمؤامرات الأمريكية العدوانية والحربية التطبيقية والشاملة ضد جمهوريتنا، نملك الحقوق الشرعية لتحطيم ذلك تحطيما تاما بالضربة الاستباقية الحازمة. إن اختيارنا الدفاعي الذاتي ردا على المؤامرات الأمريكية الأعدائية والحربية ضد جمهوريتنا سيغدو معركة عادلة لتحقيق أمنية أمتنا توحيد الوطن بعد إزالة أوكار العدوان تماما. إذا نشبت الحرب في شبه الجزيرة الكورية، يجب على أمريكا أن تتحمل المسؤولية عنها بغض النظر عن المسبب في توجيه الضربة الاستباقية، بما أنها لعبت بالنار بتعبئة كمية هائلة من المدخرات الاستراتيجية النووية ووسائل العمليات الخاصة دون الاكتفاء بالمضي في تعزيز السياسة العدائية تجاه جمهوريتنا. إذا ابتدعت ضرباتنا أخيرا، سيغدو ذلك ضربة دقيقة مصوبة إلى المنشآت العسكرية لأمريكا والقوى التابعة لها والمصوبة نحونا، كما إننا سنلتزم بالقواعد القانونية المعنية بمثابة الدولة المنضمة إلى معاهدة جنيف المؤرخة بالثاني عشر من آب عام 1949. ينبغي للمجتمع الدولي أن يرى بصواب الحالة الخطيرة الناشئة في شبه الجزيرة الكورية بفعل المؤامرات الحربية العدوانية الأمريكية، وأن يحترم اختيار جمهوريتنا للدفاع الذاتي مواجهة لذلك.